ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ فوزي بنتيشا برواية قالون عن نافع المدني.